يعني آية منسوخة؟ يعني آية منسوخة؟ لا مش منسوخة، لا ولا لا، يعني فيها حكم خاص للرسول عليه السلام بالنسبة للوجوب. مكتوب خاص معناها منسوخ؟ لا مش منسوخ، لا مش منسوخ، لا يعني فانتشروا تارة الوجوب تارة الاستحباب تارة الوجوب، إذا كان هذا الكلام المقصود فيه الصحابي في بيت الرسول عليه السلام، ربنا أمرهم ينتشر. يا أخي الرسول انتشر خلاص، هو الجماعة راحوا. أها هلا لا لا هلا للاستحباب بالتأكيد. الاستحباب لأنه في يعني حذر بعد، يعني إباحة بعد حذر، ولا ما في هذا المعنى؟ الناس لأخذ الآية فإذا طعمتم فانتشروا للاستحباب والندب. نعم للاستحباب والندب. طيب شو رأيك تعمل بين المستحب والندب؟ وش أسوي؟ تعمل أعمل؟ والله مربوطة هذه بصاحب البيت عاد، من صاحب البيت بدوش تعمل هيك. نحن استأذننا منه. أيوة قلنا له، قال تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. قال هو لا لا لا، ما لذلك أنا قلت له بدوش يعمل في الآية. والله يا أستاذ الإسلامي، قال كل واحد من جيش الحلفاء قتل على أرض السعودية أو في على أرض الكويت للدفاع عن السعودية وتحرير الكويت هو شهيد حتى لو كان صليبي كافر. ما أدري من كثر ما هي بالغوا، من كثر ما هي كذبة. آه لها قرنان لا أستطيع أن أصدق بهذا الخبر. سمعت يا عمي بهذا؟ المسؤولية عليك. المسؤولية في معي شاهد. ما بعرف في معي شاهد. أنا اللي نقل لي إياها جوز أختي جاء من الإمارات. تفضل. سمعها بالتلفزيون. تفضل. إذن أنا في مصادر أخرى سمعت الأخبار إلا رواتها، لكن إحنا بنقول سمعنا. نعم هذه رواية مدرجة والله أعلم. بنقول هذه سمعنا أنهم قالوا، ونحن ما نقول إنه سمعنا منهم مباشرة. والله لا أستغرب يا أستاذ مثل هذه الفتوى عليهم، لا أستغرب مثل هذه الفتوى عليهم، لا أستغرب شيء، لكن بقى التصديق شيء آخر. صحيح. كيف؟